مجال حبني أو حب غيري صرت في عمري خيال قانعة وأعرف مصيري مالي بقلبك مجال كذب أنت أو صريح وما يصح إلا الصحيح كذب أنت أو صريح وما يصح إلا الصحيح صحيح.